ذلك ومن وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير طير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم لكم فيها منافع إلى أجل مسمى لكم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم ليذكروا اسم على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله